وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بارك الله فيكم. وأود هنا أن أسأل الإخوة معنا في الاستوديو بعض الأسئلة عن هذه الصفحة. قرأنا قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض، هنا حكم تقدم معنا في درس سابق، من يذكرنا به؟ بل له ما في السماوات والأرض. نعم أخ عبد الله. إدغام متماثلين. أين؟ أدغمنا اللام في اللام. نعم، إذن أدغمنا اللام في كلمة بل في اللام من كلمة له، لأن اللام في بل ساكنة، فالتقى متماثلان والأول ساكن فوجب الإدغام. طيب من مثلا يعطينا مثالا على الإدغام من هذه الصفحة؟ درسنا اليوم كان الإدغام، من يعطينا مثالا عليه؟ أخونا أسامة. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع، إذن ممن منع هذه نون ساكنة. نعم. أتى بعدها حرف الميم والميم من حروف الإدغام. إدغام بغنة أم بغير غنة؟ إدغام بغنة. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.